خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مرحبا بكم متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع موسم جديد من مواسم الطاعات. وكما عودتكم مؤسسة خزائن الرحمن العلمية أنها دائما ما تتواجد معكم في مواسم الخير، تذكر نفسها وتذكركم باغتنام هذه المواسم وبالأعمال الصالحة فيها. إن الله تبارك وتعالى قد فاضل بين مخلوقاته ورفع بعضها على بعض درجات، ومما فضله الله تفضيل بعض الأيام والشهور على بعض. فجعل الله سبحانه وتعالى الأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا. إن لله سبحانه وتعالى في أيام الدهر نفحات وهبات يمتن بها على عباده المؤمنين. وها هي هبات نسائم العشر قد أقبلت. إن هذه الأيام التي نحن بصدد استقبالها بإذن الله تبارك وتعالى ليست أياما عادية، إنها أفضل أيام الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذه العشر وهذه الأيام ليست أياما عادية، هذه الأيام أيام عظيمة، أيام موسم عظيم من مواسم الطاعات. هذا الموسم يرتقبه المؤمنون ويشتاق إليه عباد الله الموحدون. فالغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة. إن من رحمات الله وبركاته على هذه الأمة أن اختصها بمواسم تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها الخطايا والسيئات. عوضها الله سبحانه وتعالى عن قصر أعمارها ببركة في عملها ومضاعفة في أجورها. فأعمار الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 60 و70، وأقلهم من يجاوز ذلك. فعوض الله سبحانه وتعالى قصر هذه الأعمار بالبركة في الأعمال وبالمضاعفة في الأجور. هذا العمر القصير تعمل فيه أمة النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا عظيمة كمن عاش 1000 سنة أو 2000 سنة أو أكثر من ذلك، إن وفق الله سبحانه وتعالى العبد إلى اغتنام هذه المواسم واغتنام هذه الخيرات. لذلك كان المسلم مطلوبا منه العمل الصالح في هذه المواسم، وإن كان العمل الصالح مطلوب منه في كل وقت لكنه في هذه المواسم يتأكد. أرأيت يا عبد الله وأرأيت يا أمة الله إلى تجار الدنيا إذا أتت مواسمهم يجتهدون فيها ويضاعف الجهد في هذه المواسم بغية أن ينالوا أكبر قدر من الأرباح. فهكذا التجار مع الله بالأعمال الصالحة لهم مواسم ينبغي أن يضاعفوا فيها من جهودهم بغية نيل أكبر قدر من الأجور والحسنات. فهنيئا لمن اغتنم مواسم الخير في الطاعات وتعرض لنفحات الرب عز وجل. إن هذه الأيام المباركات مليئة بالفضائل، وفضائلها كثيرة. فمن فضائلها أن العمل الصالح فيها خير وأفضل وأحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح في غيرها من الأيام. فصلاة في هذه العشر خير من صلاة في غيرها، وصيام في هذه العشر خير من صيام في غيرها، وصدقة في هذه العشر خير من صدقة في غيرها وأحب إلى الله، من فضائلها أنها أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله أيام العشر ولا مثيل لهن. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. وورد أيضا عند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. في حديث آخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل أيام الدنيا أيام العشر. فتلاحظون في هذه الأحاديث ورد أن العشر أفضل الأيام عند الله، وورد أن العشر أفضل أيام الدنيا، وورد أن العشر أعظم الأيام عند الله، والعمل الصالح فيهن أحب إلى الله من غيرهن. كل هذه الأحاديث تدل على عظم مكانة هذه العشر وأن الأجور فيها مضاعفة. قال أبو عثمان النهدي رحمه الله: كانوا يعظمون ثلاث عشرات، يقصد السلف، العشر الأول من المحرم، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأخيرة من رمضان. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يقال في أيام العشر: بكل يوم ألف يوم، ويوم عرفة عشرة آلاف يوم، يعني في الفضل. وقال الأوزاعي رحمه الله: بلغني أن العمل في اليوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله، يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن يختص امرؤ بشهادة. فهذه الآثار التي أخرجها الإمام البيهقي في شعب الإيمان بغض النظر عن صحتها أو ضعفها، فهي تدل على أن هذه العشر لها مكانة عظيمة، وأن السلف رضوان الله عليهم كانوا يعتنون بهذه العشر، وأن الأجور فيها مضاعفة. لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: يوم الجمعة في عشر ذي الحجة أفضل من الجمعة في غيره لاجتماع الفضيلين فيه. يجتمع في يوم الجمعة في العشر فضيلتان، ليست في الجمعة التي في العشر. الفضيلة الأولى فضيلة يوم الجمعة، الفضيلة الثانية أنه يوم من أيام العشر. ومن فضائل هذه الأيام المباركات أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها في كتابه، فقال تعالى: والفجر وليال عشر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فجمهور أهل العلم من السلف والخلف على أن المراد بها عشر ذي الحجة، والله أعلم. والعظيم سبحانه وتعالى إذا أقسم لا يقسم إلا بعظيم، وهي الأيام المعلومات في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات. قال ابن عباس: الأيام المعلومات أيام العشر. ويروى مثل هذا عن أبي موسى الأشعري ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وإبراهيم النخعي، وهو مذهب الإمام الشافعي، والمشهور عن الإمام أحمد. كل هذا الجمع من أهل العلم فسر الأيام المعلومات بالعشر الأول من ذي الحجة. ومن فضائلها أنها العشر المتممة لمواعدة الله لكليمه موسى عليه السلام. قال تعالى: وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي، فالأكثرون على أن الثلاثين هي ذو القعدة، والعشر عشر ذي الحجة، قاله مجاهد ومسروق بن ذريج، وروي عن ابن عباس وغيره. ومن فضائل هذه العشر أن الله تبارك وتعالى أكمل فيها دين الإسلام وأتم فيها النعمة على المسلمين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. ومن فضائل هذه العشر المباركات أنها اجتمع فيها حرمتان، الحرمة الأولى حرمة الأشهر الحرم، والحرمة الثانية حرمة أنها عشر فضيلة والحسنة والسيئة فيها مضاعفة. أما بيان أنها من الأشهر الحرم فلقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فالحسنة والسيئة في هذه الأشهر مضاعفة لأنها أشهر حرم. ثم الفضيلة الثانية أنها العشر الأول من ذي الحجة، ومن فضائل هذه العشر أن فيها أفضل الأيام على الإطلاق وهو يوم عرفة. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فأعظم يوم عند الله سبحانه وتعالى يوم عرفة، وهذا من فضائل هذه العشر من ذي الحجة. هذا الكم العظيم، هذا الكم العظيم من الفضائل لهذه الأيام يدل على عظم حرمتها. فإنه من المعلوم أن فضائل الأيام إذا عظمت عظمت حرمات هذه الأيام كذلك، فكما أن الحسنات تتضاعف لمن أقبل فيها على العمل الصالح، فكذلك الذي ينتهك حرمة هذه الأيام بالذنوب والمعاصي تتضاعف آثامه كما قال فريق من أهل العلم. وهذا له أدلته من الكتاب والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عظم قدره ومكانته صار الكذب عليه ليس كالكذب على أحد من الناس، وكذلك البلد الحرام لما عظم قدره ومكانته عند الله سبحانه وتعالى كانت الذنوب فيها بل مجرد إرادة الظلم في البلد الحرام يعرض صاحبه لغضب الله سبحانه وتعالى. فضائل الأيام إذا تعددت وكثرت دل ذلك على عظم حرمات هذه الأيام. فلذلك أحسن شيء وأفضل شيء يستقبل به الإنسان هذه الأيام المباركات التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ما أجمل أن يبتدئ الإنسان هذه العشر بتوبة نصوحة لله سبحانه وتعالى، بإقلاع عن ذنب، بعزم على عدم العودة إلى الذنوب، بعزم على الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. فإن من أكبر آثار الذنوب التي تصيب العبد حرمان التوفيق وحرمان الطاعة وحرمان لذة الطاعة. لذلك ينبغي للإنسان في استقبال هذه العشر وفي بدايات هذه العشر أن يجدد التوبة والأوبة لله سبحانه وتعالى. ثم هذه الأيام كما سمعتم فضائلها العظيمة، لا بد للإنسان أن يعمر هذه الأيام بالعمل الصالح. وأفضل الأعمال التي يمكن للمرء أن يستغل فيها أيام هذه العشر أن يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى بأداء الفرائض واجتناب النواهي، فإن أحب الأعمال إلى الله أداء الفرائض، كما في الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه. فأداء الفرائض في هذه العشر من العمل الصالح الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. الفرائض كلما عظمت كان نفلها أعظم النفل، الفرائض كلما عظمت كان نفلها أعظم النفل. ومعلوم أن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه خمسة أعمال فرائض على العبد، نفلها أعظم الفرائض. فأعظم الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى في هذه العشر، أولا إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى، الإخلاص، وأن يكون عملك كله خالصا لله سبحانه وتعالى، وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى بالتهليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت أنا والنبيين قبلي لا إله إلا الله. فلنكثر في هذه الأيام العشر من هذا الذكر: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثانيا الصلاة، نحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، ونحافظ على النوافل السنن الرواتب، نحافظ على ركعتين قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر واثنان بعد المغرب واثنان بعد العشاء، فهذه 12 ركعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سجد لله في يوم 12 سجدة بنى الله له بيتا في الجنة. ثالثا الصيام، والصيام من الأعمال الصالحة عظيمة الأجر، ومن الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فيستحب للمرء المسلم أن يصوم هذه الأيام العشر، وخاصة يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أنه يكفر ذنوب سنتين. أحتسب على الله أن يكفر صيام يوم عرفة ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة آتية، فيا له من فضل عظيم، والمحروم من حرم هذا الفضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من الأعمال الصالحة المرتبطة بالفرائض الزكاة، ونفلها الصدقة، فلنكثر من الصدقة في هذه الأيام، أكثر من الصدقات على الفقراء والمساكين وعلى ذوي القربى وعلى أرحامك في هذه الأيام المباركات، فما أنفقت من شيء فإن الله يخلفه، ولا شيء يضيع عند الله سبحانه وتعالى، وما نقص مال عبد من صدقة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأكثروا من الصدقات في هذه الأيام المباركات. وكذلك من الأعمال الصالحة حج بيت الله الحرام، لمن يسر الله سبحانه وتعالى له أن يحج بيت الله سبحانه وتعالى، فهذا العمل هو أفضل الأعمال في هذه الأيام العشر، والحج مقرون بهذه العشر. من وفقه الله سبحانه وتعالى لحج بيت الله الحرام فهنيئا له، ومن لم يستطع أن يحج فيحسن الظن بربه، ويخلص النية لله سبحانه وتعالى، ويعزم أنه إن وفقه الله عز وجل ورزقه ووسع في رزقه أنه يحج بيت الله سبحانه وتعالى، ويخلص نيته، فإن المرء المسلم يبلغ بنيته مبلغ العامل. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فالمعذور إن صدقت نيته وأخلص نيته لله سبحانه وتعالى يعطيه الله سبحانه وتعالى أجر العاملين. كذلك من الأعمال الصالحات في هذه العشر إصلاح ذات البين، الإصلاح بين الناس، إن كان بينك وبين أخيك قطيعة، أو كانت بينك وبين صاحبك شحناء، بينك وبين جارك قطيعة، وبينك وبين رحمك قطيعة، هذه الأيام أيام مباركات، بادر إلى الإصلاح، واعتبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا يحل لامرئ المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فكن يا عبد الله خير الرجلين، ابدأ أنت بالسلام، صل أرحامك في هذه الأيام، واعطف على الفقراء، واعطف على المساكين، وأصلح ذات البين بينك وبين المسلمين. ومن أفضل الأعمال التي ينبغي على الإنسان أن يعمر أوقات العشر بها ذكر الله سبحانه وتعالى، فذكر الله خير الأعمال وأفضلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، ويضرب أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. فذكر الله ما أحلاه وما أعظمه، إذ أنه يحيي القلب. قلب المؤمن إذا عمر بذكر الله كان ذكر الله حياة له وتطهيرا له ونورا فيه. فأكثروا من ذكر الله عز وجل في أوقات العشر، وعمروا ساعاتها ودقائقها بذكر الله سبحانه وتعالى. أكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه سنة عن سلف الأمة، كان الصحابة يكثرون من التهليل والتكبير في هذه العشر، وكذلك كان السلف رضوان الله عليهم يكثرون من التهليل والتكبير في هذه العشر، وهذه من السنن المهجورة في هذه الأزمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاملأوا الطرقات واملأوا البيوت واملأوا مجالسكم بتكبير الله وتهليله وتحميده. أكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركات. هذه جملة من الأعمال الصالحة التي ينبغي على الإنسان المسلم أن يشغل بها هذه الأوقات المباركات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم فيما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأفضل الأقوال والأفعال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأفضلها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اغتنموا هذه المواسم واغتنموا هذه الأيام المباركات، فالموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، والمحروم من حرم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموفقين، ولا يجعلنا وإياكم من المحرومين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.